باب ما يراعى لحفص. أأعجمي سهلت أخراها لحفصنا وميلت مجراها. أأعجمي سهلت أخراها لحفصنا وميلت مجراها. واضمم أو افتح ضعف روم وأتى سنا ويبسط وثاني بسطة. واضمم أو افتح ضعف روم وأتى سنا ويبسط وثاني بسطة. والصاد في مسيطر خذ وكلا. وكلا هذين في المسيطرون نقلا.